خمسة الكيلو يا بلاش ونقوا ونفوا وشيلوا مرح عدو وخد نديلوا ونعن حيطوا على نقالة طب والكوة ضرب الأجانة والنزاو الكيلو كان قرب يا حبيبة انت وهي بأقل كتير لسه تعيرة فرحتنا اليوم فرحة كبيرة عاملين تنفيضة كرمية قرب يا حبيبة انت وهي وكان شلة وطرقية الزرقاء بينا زراعية قرب يا حبيبة انت وهي والقصو شلة وملوخية إلى إرقيتون إلى إرقيتون اشرب يا وطن المرسلون إلى إرقيتون إلى إرقيتون اشرب يا وطن المرسلون إلى إرقيتون شفا وفانير أسيد أحلى من العصير لمنشطين عيد الكبير وبعد ما انزاح الكابوس اشرب يا وجه من اشرب وقود من قد مين واشكر لرب العالمين واللي يقولون الحاسدين ما يزيدش عن دن الناموس اشرب يا واد من غير فلوس ما ياخدش كتير عالنار ياللي ذبحته الرجعية وسلخته للاستعمار كان جزء الفلوجية ما ياخدش كتير عالنار ياللي ذبحته الرجعية وسلخته للاستعمار في الضر وبلاش الزحمة ده مفيش اكتر من لحمه في الدور وبلاش الزحمه ده مفيش اكتر من لحمه بقى قلب عدوك فحمه مستوى زي المنبار ياللي لمحت الرجعيه وسلمتم الاستعمار عايزين حتة تكون حلوة مدوش لا بيت الكنوة على عيني وراسي حلوة وعشان خطر الثوار ياللي ذبحتوا الرجعية وسلمتم للسعمار هندوش الكنوة فيه ياروكي في العمار ياللي ذبحتوا الرجعية وسلمتم للسعمار عزيزي المستمع. دائما كان للإذاعة السبق في تقديم قصص كبار الكتاب والأدباء، وبعد أن تحقق نجاحا في الإذاعة تنتقل إلى الشاشة الكبيرة، واخترنا اليوم من بين هذه الأعمال في بيتنا رجل. الحب هو الله وهو الوطن وهو الإنسان، وهذه قصة حب، حب كبير، حب الناس الذين استطاعوا أن يصنعوا من الحب ثورة، واستطاعوا أن يقيموا للحب بطلة.